أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على هذه الدعوة الدروس التي تكون وسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن إخلاص الدين لله عز وجل أعظم وأجل عبادة بل هو الشرط الأصيل الذي به تقبل العبادة فلا يقبل الله عملا من الأعمال مهما كان ومهما كان حال صاحبه إلا بالإخلاص إلا أن يكون مخلصا لله في عمله وإلا فهو مردود على صاحبه لا قيمة له ولا وزن له في ميزان الأعمال يوم القيامة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا الأصل الأصيل في غير ما موضع ففي كتاب الله عز وجل من الآيات التي حثت على الإخلاص وبينت فضله قول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هكذا جاء الأمر بالإخلاص والحث عليه في هذه الآيات فادعوه مخلصين له الدين فدعاء غير الله عز وجل بلا ريب ولا أدنى شك ينافي الإخلاص كيف يكون العبد عابدا لله وحده هو يدعو غيره كيف أجيبوني كيف يكون مخلصا لله وحده وهو يدعو غيره مهما كان هذا الغير ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الإنس والجن فهو لم يدعو إلى عبادته صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس أن يعبدوه بل دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده فقال كما ذكر ربه عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تأليه الله، إفراد الله بالألوهية، أن يعبد الله وحده لا يشرك به عز وجل. ومن نصوص السنة التي تبين فضل الإخلاص لله والتجرد ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية من نفسه، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا إله إلا الله كلمة التوحيد لا تقبل عند الله إلا بشروط، فهي ليست مجرد كلمة، فإن المنافق يقول لا إله إلا الله، بل قد يقولها النصراني واليهودي، لكنه لا يعتقد الاعتقاد الصحيح فيها ولم يأتي بشروطها. فأول شروطها وأهمها، وأهم هذه الشروط الإخلاص، أن يقول لا إله إلا الله مخلصا له الدين، يكون وجهه لله في كل عباداته وأعماله. إذا دعا يدعو الله وحده، إذا صلى يصلي لله وحده، إذا تصدق وأنفق يتصدق وينفق لله وحده، إذا جاهد يجاهد لله وحده، إذا خرج من بيته يكون خارجا في مرضاة الله وفي سبيل الله، ليس في سبيل الله على طريقة التبليغ والدعوة، هو لا إيه؟ ليس على الطريق الصحيح، في سبيل الله، في سبيل الله الذي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس اللي بيانه محمد إلياس وحسن البنا، هؤلاء ليسوا في سبيل الله. وأخرج البخاري من حديث عباية ابن رافع ابن رفاعة ابن رافع أنه سمع أبا عبس، وقال أخبرني أبو عبس عبد الرحمن بن صخر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسهم النار، فتمسهم النار. وإن من أخطر الأدواء التي تناقض الإخلاص وتنافيه، قد تنافيه منافاة كلية إذا كان على الشرك الأكبر، وتنافيه منافاة تحبط العمل في ذاته إذا طرأ عليه هذا المرض، ألا وهو الرياء. فإن الرياء من أخطر الأدواء التي يجب على العبد أن يحذر منها، وأن لا يأمن على نفسه كما لا يأمن على نفسه من النفاق. فإن الرياء والنفاق من أخطر الأدواء التي تصيب المسلم، فتحبط عمله إما بالكلية إذا أدرك أو وقع في النفاق الأكبر، وإما أن تحبط العمل الذي لابسته فقط. الرياء، ما معنى الرياء؟ معناه باختصار أن يعمل لغير الله، إما أن يعمل لنفسه حتى يقال عند الناس إنه مخلص وإنه محسن وإنه عابد وإنه مجاهد، يعمل للناس لا يعمل لله، أو أن يعمل قاصدا الدنيا، لا يبتغي الله، لا يبتغي وجه الله ولا الدار الآخرة، إنما يبتغي الدنيا وزينتها ويسعى إليها سعيا حثيثا لا يريد آخرة ولا يريد ثوابا في جنة ولا نعيما من النظر إلى وجه الله، إنما يريد الدنيا، يريد المنصب، يريد الرئاسة، ولذلك يتطاحنون في الانتخابات والاعتصامات والمظاهرات يريدون الدنيا، والله هؤلاء لا يريدون الله. هؤلاء من هذه الأحزاب الضالة التي ضلت عن سبيل الله، والله إن عملهم وإن عملهم تدل على أنهم لا يريدون الله. وإن كنا لا ندخل في القلوب ولكن نحكم على ظاهر العمل، الذين يخرجون في المظاهرات والاعتصامات والانتخابات والثورات هؤلاء يريدون دنيا، يبحثون عن دنيا، يريدون ملكا زائلا، لا يريدون إقامة الإسلام ولا شرع الله، إلا من دخل معهم وهو جاهل وهو ونيته، وإن كان عمله فاسدا محبطا لا يقبل عند الله. ومن أخطر الأحاديث التي تبين خطورة الرياء ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به جزاء وفاقا وما كان ربك بظلام للعبيد. ومن أخطرها أيضا ومن أشدها على النفس والتي تجعل العبد المخلص خائفا وجلا لا يأمن مكر الله ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل عالم أتي به فعرفه نعمه سبحانه عليه فقال ما عملت فيها أي في هذه النعم؟ قال جاهدت فيك حتى استشهدت، جاهدت وقاتلت فيك حتى استشهدت فيقال كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار ثم يؤتى برجل قد تعلم العلم وقرأ القرآن فعرفه نعمه عليه ثم يقال له أو قال له أي رب العزة ما عملت، ما عملت فيها في هذه النعم؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت، بل تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال عالم وليقال قارئ ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار ثم يؤتى بالثالث وهو رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف النعم فعرفه نعمه ثم قال له ما عملت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وكان أبو هريرة كما في رواية لما يسمع أو لما يتلو ويحدث بهذا الحديث يغشى عليه من الوجل والخوف، فكيف بنا نحن وقد أمنا مكر الله إلا من رحم الله. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله، نعم، وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، فليس كل مجاهد يكون شهيدا، وليس كل مجاهد يجاهد في سبيل الله أو في سبيل حماية أرض وأوطان وأعراض المسلمين يكون في سبيل الله، لا يلزم. فلذلك بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، أي لا نجزم لأحد بالشهادة، لأن لا ندري ما في قلبه، ما ندري هل جاهد في سبيل الله بالفعل أم كان عمله لغير الله. ليقال فلان جريء ليس في سبيل الله. ثم قال وكذلك الثناء على العلماء، على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا، هذا هو شرط القبول. نعم، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله أو تركته وشركه. ولذلك كان العبد التقي الغني الخفي أحب الناس إلى الله، كما في حديث عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، كان سعد معتزلا الفتنة التي حدثت في هذا الوقت، فاعتزل في إبله ترك هذا الصراع. فجاء ولده عمر فلما أقبل عليه قال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا العبد التقي الغني الخفي هو الذي لو أقسم على الله لأبره، كما في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية رب أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وهذا العبد الفقير الذي لا يؤبه له التقي الغني الخفي هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل لما قال ما تقولون في هذا، وأشار إلى رجل غني قبل أن يشير إلى الفقير. قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن استأذن أن يؤذن له. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري إن خطب ألا يخطب وإن نكح ألا وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يؤذن له. فقال صلى الله عليه وسلم هذا وأشار إلى هذا المسلم الفقير خير من ملء الأرض من هذا. وهذا العبد أيضا التقي الغني الخفي الآخذ بعنان فرسه في سبيل الله كما في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد من طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لا يؤذن له وإن شفع لا يشفع أي ليس له جاه ولا سلطة ليس له جاه ولا سلطة. هذا العبد هو الذي في سبيل الله حقا وصدقا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد هذا العبد المخلص المخلص التقي الغني الخفي الذي قد يكون فقيرا لا يؤبه له قد يكون ولا يلزم من قد يكون غنيا ويكون تقيا غنيا ولكن الفقراء هم الذين في الغالب لا يؤبه بهم. الآخذ بعنان فرسه في سبيل الله المجاهد بلسانه ونفسه لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولتكون كلمة الله العليا إن استطاع. أشعث رأسه مغبرة قدماه لا يبالي بدنيا مزخرفة ولا بشهرة زائفة ولا بمنصب ولا جاه ولا مال. هذا الذي ينال العزة والنصرة والتمكين وحسن الخاتمة من الله عز وجل. وأما أهل العصبية وأهل الحزبية وأهل الأهواء والساعون في الأرض بالفساد والساعون بالفتنة فإن هؤلاء أبعد الناس عن نصر الله وعن تمكين الله لهم وإن ادعوا ما ادعوا فهم في واد وسبيل الله في واد ليسوا على سبيل ليسوا على صراط الله ليسوا على صراط الله المستقيم الذي به يكون النصر من الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو سبيل الحق، هذا هو السبيل الذي به يحيا العبد في هذه الدنيا حياة طيبة آمنة، ويرجى له حسن الخاتمة، ويرجى له السلامة من عذاب القبر ومن النار. وهؤلاء هم الغرباء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن طوبى للغرباء، قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء أي المتمسكون بما كان عليه الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليسوا أصحاب أحزاب ولا أصحاب شعارات كذابة ولا أصحاب نفاق ومداهنة ولا أصحاب السعي لنيل الدنيا بما فيها من رذائل، وقد يبيعون بل يبيعون دينهم بعرض خسيس من أعراض هذه الدنيا. والله إن هؤلاء قد ضلوا وأضلوا، ويصدق عليهم ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، تراهم في القنوات الفضائية المشاهير الذين تعرفونهم والله، وتراهم في وسائل الإعلام لا يبهون بدماء ولا بأعراض، والله لا يبهون، إنما شهرتهم ومنصبهم ودنياهم والدولة التي يبحثون عنها التي ليست دولة الإسلام. فالزم صراط الله الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العزيز الكريم سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، فكلنا إلى الله صائر وكلنا إلى الله راجع، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر.